الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن القلوب مفتقرة إلى تعاهد وتربية وإصلاح، وذلك أنها إذا استقامت للإنسان أحواله وصلحت أعماله وحصل له من الانشراح واللذة والسرور والحياة الطيبة ما لا يقادر قدره ولا يحاط بوصفه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انظر إلى أطول قسم في القرآن في سورة الشمس، قال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا المقسم به 11 شيئا، لا أطول من هذا القسم في القرآن. ما المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المقسم عليه هنا ليس حقيقة إيمانية فحسب، بل هي غاية عظمى حرية بأن تجعلها همك في حياتك، وهي تزكية النفس. فعلم التزكية علم عظيم ينبغي أن توليه عنايتك، والوقوف معه تعظيم لما عظمه الله تعالى. يكفيك في بيان فضله قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي لا ينفعك عند الله غيره، وهو الذي تنجو به عند الله، ثم هو محل نظر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومع هذا الفضل العظيم فله ثماره اليانعة التي يجتنيها من أخذه بحقه وعمل به، من ذوق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وانشراح الصدر. ولا تزال كذلك تترقى في هذه المقامات حتى تصل إلى أعلى مقامات الدين، أن تعبد الله كأنك تراه. ولأهميته تجد أن التصنيف فيه قد بدأ مبكرا، إما استقلالا كما ألف الإمام أحمد كتاب الزهد، أو ضمن كتب الحديث المسندة كما فعل البخاري في جامعه الصحيح حيث عقد كتاب الرقاق. لكن مع هذه الأهمية فكثير من الناس، بل من النخب، قد قصروا في أعمال القلوب. لماذا قال الله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؟ لماذا أهل السبق قليل في الآخرين؟ لأن منزلة السبق إلى الله تعالى لا تنال بمجرد العمل الظاهر، وإنما تنال بأعمال القلوب. وكثير من الناس قصروا في تعاهد قلوبهم وإصلاحها، حتى إن الواحد منهم تمر عليه الأيام، بل يمر عليه الأسبوع بعد الأسبوع، وما دمعت عينه من خشية الله. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن لا تيأس، ماذا بعدها؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي القلوب ويوقظها من غفلتها. فتزكية النفس شأنها عظيم، وعلى العبد أن لا يكون غافلا عنها في زحمة أعماله، ولو كانت أعمالا علمية أو أعمالا دعوية، بل ينبغي أن يبذل طاقته كلها وقواه كلها في تزكية نفسه وإصلاح قلبه وتحقيق العبودية لله جل جلاله. فالسير إلى الله سير القلوب. انظر إلى اسم هذه المنظومة التي هي محل مدارستنا، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. ما الذي ذكره الشيخ فيها؟ ذكر أعمالا قلبية، الإخلاص والرجاء والخوف والمحبة، ذكر أعمالا قلبية، وسمى المنظومة منظومة السير إلى الله. إذن السير إلى الله هو سير القلوب، والجوارح لها تبع. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الشيخ محمد، السلام عليكم. اللهم اغفر لنا ولكم المتسامحين. قال العلامة عبد الرحمن رحمه الله تعالى في قصيدة في السيرين الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد الذين تجنبوا جهول الرحمن لمناكبهم فهم الذين قد من فيهم متجرد بجمعة الإيمان وهم الذين نزل سيرهم بين الرجل والخوف للأديان وهم الذين يكون قلوبهم بالله ومحبة الرحمن وهم الذين ذكره بالسر والمدان يتقربون إلى المسجد بفعلهم طاعات والنهي للعصيان فعل الفرائض يدأبهم مع رؤية التقدير والنصران. نعم أحسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله سعيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. بدأ الناظم رحمه الله ببيان قاعدة السير إلى الله التي عليها مدار السعادة وهي أمران: تجنب سبل الهلاك وذلك بالتنزه عن المعاصي والسيئات، والثاني قصد ما يحقق للعبد رضوان الله تعالى. فالأول تخل من الأوصاف الرذيلة، والثاني تحل بالأوصاف الكاملة، ومنها ما سيذكره هنا من صفات السائرين إلى الله تعالى. قال: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. من صفاتهم أنهم أخلصوا في عبادتهم لله تعالى، فلم يقصروا بعبادتهم إلا وجه الله، وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. فالعالم تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل، والمنفق تصدق ليقال جواد وقد قيل، والمجاهد جاهد ليقال شجاع وقد قيل. فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. حديث قد قيل بعيد ليقال أدهش كل عاقل ذاك المعال. وبقدر إخلاصك تكون قوتك في العبادة وقوتك في طلب العلم. إذا أخلص العبد لله وهبه الله قوة لا تدرك بالأسباب الظاهرة، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. ومما يعين على تحقيق الإخلاص كثرة سؤال الله الإخلاص. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقاله: من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. انظر كيف أرشدهم إلى الدعاء، لأن قلوبنا ليست بأيدينا، قلوبنا بيد الله، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعليك بالدعاء. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ومما يعين على تحقيق الإخلاص أن تعلم أن العمل بلا إخلاص مردود. فالعمل كما يقول ابن الجوزي صورة، والإخلاص روح. إذا لم تخلص فلا تتعب، لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا إلا بشهود الموقف. يقول: لو أن رجلا نزل بالمزدلفة وبات بمنى وطاف الإفاضة لكنه ما وقف بعرفة، هل حج؟ هذا لم يحج. فكذلك من يعمل بأنواع الطاعات لكن بغير إخلاص، هذا يتعب نفسه. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فالشرك بؤس وهو شر عاقبة، والله أغنى الشركاء قاطبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وثام الحديث في ذكر مجازاتهم، أن الله تعالى يقول لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم، يقول لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقوم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. فالعمل بلا إخلاص هباء. انظر إلى عبد الله بن جدعان، كان من الكرماء الأجواد، يصل الرحم ويطعم المسكين، كانت له جفنة عظيمة يستظل بها من عظمها، يأكل منها الراكب على بعيره، وجعل مناديا ينادي على ظهر الكعبة أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان. فقال أمية بن أبي الصلت في ذلك: له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق كعبتها ينادي إلى ردح من الشيزة ملاء لباب البر يلبك بالشهاد. ومع هذا كله، ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالعمل بلا إخلاص طاقة مهدرة وجهود مبعثرة. حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم، كان يقول لزوجه: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت، فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. ولما قالت له زوجه: أهلكت مالنا؟ قال: وقائلة: أهلكت بالجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها. فقلت: دعيني، إنما تلك عادتي، لكل كريم عادة يستعيدها. كان حاتم الطائي إذا جن الليل يوعز إلى غلامه أن يوقد النار في يفاع من الأرض لينظر إليها من أضل الطريق ويأوي إلى منزله، ويقول لغلامه: أوقد، فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت طيفا فأنت حر. وما أتاه أحد فرده خائبا، كان يقول: قدوري بصحراء منصوبة، وما ينبح الكلب أضيافيه، وإن لم أجد لنزيلي قرا قطعت له بعض أطرافيه. ومع هذا كله، قال عدي ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا وكذا، يعني أنافعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني أراد الذكر. وشعر حاتم الطائي يشهد بهذا، هو الذي يقول: أماوية، يخاطب زوجه: أماوية، إن المال غاد ورائحه، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. كل ذلك لم ينفعه، لأنه لم يكن لله، وإنما أراد الذكر والشهرة والمحمدة في قلوب الخلق، وحصل له ذلك، لكنه لم ينتفع بعمله. ومما يعين على تحقيق الإخلاص الحرص على عبادات الخفاء، والنظر في أحوال السلف في ذلك. قال الحسن البصري: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. وقد قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وكان أبو وائل شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشد نشيجا لو جعلت له الدنيا على أن يفعله أحد يراه ما فعله. وهذا ابن المبارك حينما خرج في غزو بلاد الروم فالتقى المسلمون بالعدو، خرج علج من العدو يطلب المبارزة ويجول بين الصفين، فخرج له رجل من المسلمين فما أمهله العلج أن قتله، وخرج الثاني فقتله العلج، وخرج الثالث فقتله، فخرج له ابن المبارك فصاوله ثم قتل العلج وهو مستخف يخفي وجهه، فاجتمع عليه الناس ينظرون من هو الذي يعني قتل هذا العلج الذي آذى المسلمين، فجعل يغطي وجهه بكمه حتى جاء أحدهم فرفع كمه عن وجهه فإذا هو عبد الله بن المبارك، فقال له ابن المبارك وأنت ممن يشنع علينا، يعني أنه سخط عليه فعله. وهذا رجل مسلم كان في جيش مسلمة بن عبد الملك، وقد حاصر مسلمة حصنا من حصون الكفار وندب الناس للدخول من نقب هناك فتحة في الحصن، فما دخله أحد، ثم إنه جاء رجل من عرض الجيش فدخله ففتحه الله عليهم، فنادى مسلمة أين صاحب النقب، فما جاء أحد، ونادى أين صاحب النقب فما خرج إليه أحد، فقال إني عزمت عليه أن يأتي. فلما كان الليل أتى رجل بلثامه فقال صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثة ألا تجعلوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة، وألا تأمروا له بشيء، وألا تسألوه ممن هو. فقال مسلمة ذلك له، فقال الرجل أنا هو، ثم ذهب. فكان مسلمة لا يصلي صلاة بعد ذلك إلا قال اللهم احشرني مع صاحب النقب. هكذا كانوا سلف إذا مر الزمان بذكرهم وقف الزمان لهم مجلا مكبرا. لذلك ليست العبرة بالشهرة، العبرة بحالك مع الله. الصحابة الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 كما قال السيوطي والعد لا يحصرهم، توفي عما يزيد 10,000 يعني عما يزيد على 100,000. منهم من هم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ومع ذلك لا يعرفهم منا أحد، ما ذكرهم ابن البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ولا ذكرهم ابن أثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، ولا ذكرهم ابن حجر حتى في الإصابة في تمييز الصحابة، وكتابه أجمع الكتب المؤلفة في أسماء الصحابة وأشملها وأوسعها، مع ذلك التراجم التي فيه لا تصل إلى 13,000، وليس كلهم من الصحابة، القسم الثالث في المخضرمين، والقسم الرابع في من ذكر من الصحابة على وجه الغلط والسهو. فهم يعني أكثر من 100,000، والذين ذكروا في الكتب لا يبلغون شيئا، لا يبلغون إلا شيئا يسيرا من هذا العدد، ومع ذلك فمنهم مع النبي، منهم من هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ومع ذلك لا يعرفهم أحد. فليست العبرة بالشهرة، بل السلف كانوا يفرون من الشهرة. قال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال بشر بن الحارث لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وقال أيوب ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه. وهذا الإمام الشافعي يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، يعني كتبه، على ألا ينسب إلي منه شيء. والإمام أحمد يقول طوبى لمن أخمل الله ذكره. وأخبار السلف في ذلك مستفيضة. لكن هنا مسألة، إيثار الخمول والرغبة عن الشهرة ليس معناها أن يترك الإنسان تعليم العلم والدعوة إلى الله، فليس لأحد أكرمه الله بالعلم أن يقعد في بيته ويترك الدعوة إلى الله ويترك نشر الخير ويقول كان السلف يستترون بأعمالهم وكانوا لا يحبون الظهور، ليس ذلك لأحد. هذا قول من لم يعرف أحوالهم، فإنهم كانوا مع ما تقدم من عظيم أحوالهم في الإخلاص، كانوا أبذل الناس للعلم، وكانوا يجلسون في مجالسهم وينشرون الخير ويعلمون العلم. فهذا هو التعامل الصحيح مع هذه الآثار. قال رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر يطير بهما في سماء العبودية. وانظر إلى اقترانهما في القرآن: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه، هذا الرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذا الرجاء، ورهبا، هذا الخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم في جميع منازل سيرهم بين الخوف والرجاء، ينظرون إلى تقصيرهم فيحدث ذلك لهم الخوف من الله، وينظرون إلى عظيم فضله سبحانه وتعالى فيحدث ذلك لهم الرجاء. وكلما ازداد العبد إيمانا ازداد رجاؤه وازداد خوفه. قال بكر بن عبد الله المزني: لو أن مناديا ينادي من السماء أنه لا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد، قال: لكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمس أن يكون هو ذلك الواحد لعظيم رجائه. قال: ولو أن مناديا ينادي من السماء أنه لا يدخل النار منكم إلا رجل واحد، لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرق أن يكون هو ذلك الواحد، يعني لعظيم خوفه. وكيف لا يرجو العبد ربه الذي وسعت رحمته كل شيء؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لاحظ، أضافهم إلى نفسه، هم المسرفون للمعاصي ومع ذلك أضافهم إلى نفسه، ونهاهم عن القنوط من رحمة الله، وأخبرهم أنه يغفر جميع الذنوب. بل قال الله تعالى في الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله تعالى فيهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال: ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تسعى تطلب ولدها: إذا وجدت صبيا في السبي أخذته وضمته إلى صدرها وألصقته في بطنها وأرضعته، قال فيها، قال للصحابة فيها: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذه الأدلة تحمل العبد على أن يعظم رجاءه، وتبعث قلب العبد على الإخبار عن الله تعالى، وتبسط الأمل أمام العبد بساعة رحمة الله تعالى فيتوب ويحسن العمل مهما كانت ذنوبه. وكم غر الشيطان من أقوام بوسوسته لهم، يقول: إنك منافق لأنك تتوب وترجع إلى معصيتك، فتخرج إلى الناس بثوب الإحسان وأنت تخفي من أعمالك السيئة ما الله مطلع عليه. وهذا وسواس من الشيطان. فالعبد ما دام راجيا عفو ربه طامعا في مغفرته فهو على خير عظيم، ما دام تسره حسناته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. المؤمن من سرته حسناته وساءته سيئته. فينبغي على العبد أن لا يحمله الذنب وإن تكرر على اليأس والقنوط، بل عليه أن يتوب وأن يقلع عن الذنب وأن يعزم على أن لا يعود، وهو بندمه وتوبته وإقباله على الله عز وجل ليس بمنافق. وقد كان السلف يعظمون رجاءهم. انظر إلى قول قتادة رحمه الله في قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال قتادة: يا رب، إن كان هذا حلمك برجل قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد يسجد لك ويقول سبحان ربي الأعلى؟ وقال سفيان الثوري: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي. وقد مرض أعرابي فقيل له إنك تموت، فقال وأين أذهب؟ قالوا إلى الله عز وجل. قال فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. وينبغي للعبد أن يقرن إلى الرجاء الخوف، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا اعتدلا استطاع الطيران، وإذا اختل واحد منهما سقط. والخوف من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين، على قدر إيمان العبد يكون خوفه. وترحل الخوف من القلب علامة ترحل الإيمان. قال الله تعالى في وصف أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وفزعت، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. فقال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقال عبد الله بن الشخير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهكذا كان الصحابة، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله وخوفه، وعمر رضي الله عنه يسمع نشيده من آخر الصفوف وهو يصلي بالناس يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته. ابن عباس رضي الله عنهما كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. هكذا كانوا، وهكذا كان الصالحون بعدهم، كما قال ابن المبارك: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. هذا حالهم مع اجتهادهم، يعني كانوا يجتهدون في العمل ويعظمون الخوف من الله. فينبغي أن يعرض أحدنا نفسه على حالهم، وأن ينظر في تقصيره لعله يصل إلى شيء من أحوالهم. وهذا الخوف أمان لهم يوم الفزع الأكبر، كما قال تعالى في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. وقد ضمن الله الجنة لمن خافه من أهل الإيمان، قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الخشية خوف مقرون بعلم لعظمة من يخشى وكمال سلطانه. قال: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هذه منزلة المحبة، وهي التي تنافس فيها المتنافسون وذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. المحبة تعلق القلب بالله جل جلاله، ومن هذا التعلق تنشأ جميع الأعمال الصالحة، فهي بمنزلة الرأس للطائر. المحبة روح الأعمال، متى خال القلب منها كان كالجسد الذي لا روح فيه. وقد امتحن الله كل من يدعى محبته بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالصادق في محبته لله برهان صدقه طاعته لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالص المحبة هو الود، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وقد كان حكيم بن حزاب رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالبيت: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه، ويكررها. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، وعلامة حب الله دوام ذكره. ولذلك أتبع منزلة المحبة بقوله: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. وسنبدأ بهذا البيت إن شاء الله في